ومرافقة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا قاضي الحاجات يا مقيل العثرات يا غافر السيئات نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا رب العالمين اللهم زلت بنا الأقدام وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون وبرجائك عاكفون ومن عذابك خائفون اللهم إنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وإلى أعلى جنانك سابقين يا رب العالمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين، واجعلنا اللهم فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. واغفر اللهم من بنى هذا المسجد، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرم هذه الوجوه، اللهم لا تحرم هذه الوجوه، اللهم لا تحرم هذه الوجوه من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا أن نشرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من شرب حوض نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، ها نحن يا ربنا قد دعوناك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.